ليمون حلو. ليمون حلو مسرحية من تأليف لويجي برانديلو، ترجمة محمد إسماعيل محمد، إخراج إبراهيم الدسوقي. تجري حوادث هذه المسرحية في إحدى مدن شمال إيطاليا. المنظر يمثل بهوا داخليا مؤثثا بأثاث قليل، وهو عبارة عن منضدة وبعض المقاعد، وتوجد ستائر على أبواب الجانبين الأيمن والأيسر، وفي المؤخرة يوجد المدخل الرئيسي وهو ذو ألواح زجاجية ومفتوح على حجرة معتمة يلمح من خلالها باب يؤدي إلى قاعة استقبال تغمرها إضاءة مبهرة. ويرى في هذه القاعة من خلال زجاج الباب المؤدي إليها مائدة فاخرة يبدو أنها أعدت في بذخ. الوقت ليل تماما، البهو الداخلي مظلم تماما. يسمع هذا الصوت من خلف الستار، ثم يدخل فرديناندو من الباب الأيمن وهو يحمل مصباحا في يده، ولا ينقصه إلا أن يرتدي سترته حتى يصبح في كامل هيئته وعلى استعداد لتقديم الطعام، ويتبعه ميكوتشو بونافينو، وهو قروي المظهر، ياقة معطفه الخرق مرفوعة حتى أذنيه، ويرتدي حذاء برقبه يكاد يصل إلى ركبتيه، وفي إحدى يديه كيس صغير قذر، وفي يده الأخرى حقيبة ملابس صغيرة عتيقة، وصندوق آلة موسيقية لا يكاد يقوى على حمله من شدة التعب ومن قسوة البرد. ما هذا؟ أو من هذا؟ استيقظي استيقظي يا أدرينا، استيقظي، قومي، السيد بونفشينو حضر. بونافينو في الواقع. بونافينو بونافينو. من هو؟ من يكون؟ قريب السيدة. ما صلة قرابتك للسيدة من فضلك؟ هل هي بنت عمك؟ لا، في الحقيقة لا توجد قرابة. أنا ميكوتشو بنافينو، هي تعرفني. قريب السيدة؟ لا لا لا لا، طولي بالك. من نفس البلدة. طيب لما سألتني عن خالتك مارتا؟ فهمة؟ هذا سبب اعتقادي أنه قريب، ابن أخ، ابن أخ. آسفين يا سيد الفاضل عن عدم المقابلة. آسفين عن عدم المقابلة، حضرت مخصوص من البلد. مخصوص؟ كيف؟ لمقابلتي. وقت غير مناسب للزيارة، فهي غير موجودة. القطار وصل توا، ما حيلتي أنا؟ هل يمكنني أن أقول للقطار اجري بسرعة زيادة؟ القطار هو القطار، يصل وقت وصوله. أنا على سفر من يومين. شيء واضح فعلا. فعلا بشكل واضح منظري قبيح يا فاضل، ولا مؤاخذة. ما آسفين عن عدم المقابلة، عن عدم استقبالك، فهذا غير ممكن. ارجع غدا صباحا تجدها، فالسيدة في المسرح الآن. أرجع غدا؟ وأين أذهب في هذا الوقت والدنيا ليل وأنا غريب؟ إن كانت غير موجودة أنتظرها. شيء جميل، أهو غير ممكن انتظارها هنا؟ قلت لك من غير إذن سابق. أي إذن؟ أنت لا تعرفني. فعلا، ولأني لا أعرفك فإنني غير مستعد بتاتا لسماع التوبيخ بسببك. اطمئن اطمئن، السيدة مزاجها منشرح الليلة، شايف يا فاضل؟ حفلة كبيرة. صحيح، والمناسبة حفلة استقبال، حفلة تكريم، وإن شاء الله سوف نختمها في الفجر. طيب، أنا متأكد أن ترسينا بمجرد ما تلمحني. سمع، يناديها باسمها ترسينا بدون تكليف. سألني إن كانت ترسينا المغنية ساكنة هنا قبل. وأي غرابة، أما هي مغنية واسمها كذا؟ على هذا تعرفها معرفة جيدة. معرفة جيدة، نشأنا مع بعض من صغرنا أنا وهي. ما العمل؟ اسمح له ينتظر. سأنتظرها بكل تأكيد. ماذا تقصد؟ هل تفضل تفضل، أقعد أقعد هناك. ما لي أنا بهذا الموضوع، علي تجهيز العشاء وخلاص. شيء جميل، كأني أنا، وربما لأنه يراني مغبرا ومطربا من دخان وتراب السكة الحديد، سأحكي لترسينا على كل شيء بمجرد رجوعها من المسرح. هذا البيت ولا مؤاخذة ملكمان؟ ملكنا، لأننا مقيمون فيه. ولهذا البيت كبير نوعا يعني. وهذه قاعة الضيوف للاستقبال، العشاء الليلة فيها. سوان كبير ونور كثير. حلو. ها؟ صحيح إذن. واضح الحل، معدن. تعرف من هي سينا مارنس؟ سينا، فهمت. اسمها سينا الآن، قالت لي الخالة مارتا في مكتوبها. ترسينا، ترسينا تغير إلى سينا. صبرك صبرك صبرك، تذكرت الآن حضرتك. هي فرناندو، تعالى تعالى. عارف من هو؟ هو من تكتب له دائما السيدة الكبيرة. تعرف تفك الخط بالكاد، كان الله في عونها. فعلا فعلا صحيح، بونافينو، لكن دومينكو، أنت اسمك دومينكو. دومينكو ميكوتشو، كل واحد عندنا نقول ميكوتشو. كنت مريضا صحيح منذ أيام. الله لا يريك بأس. أي نعم، لدرجة الموت، مت فعلا وأشعل الشموع حولي. السيدة مرتا بعثت لك حوالة. أي والله تذكرت، ذهبت معها إلى مكتب البريد. حوالة؟ أي نعم، هو لأجلها حضرت. النقود معي. تريد ردها؟ نقودي؟ لا مستحيل، نقود أعوذ بالله من سيرتها. هل يتأخرون في العودة؟ يا ويلنا من سهرة الليلة. جميل جميل، عظيم، رائع. أعد صوت عظيم. أي نعم، عظيم كلها، حتى الصوت، صوتها بديع. يحق لي الفخر، شغل إيدي. صوتها اكتشفته أنا. صحيح، سمعت يا فرناندو، اكتشفه هو صوتها. اكتشف صوتها. انا موسيقار، انا موسيقار. عفارم عليك والله. وتعزف على اي آلة؟ المزمار؟ لا لا لا، مزمار على الناي. انا في الفرقة، فرقة البلدية في بلدنا. اسم الفرقة اسمها، صبرك صبرك. تذكرت بالما مونتيكارو، على اسم البلد. ماذا يكون اسمها غير ذلك؟ عندك حق، بالما، صحيح. بقى سيادتكم صاحب فضل في اكتشاف صوتها. عظيم عظيم، احكي لنا الحكاية كلها. اسمع يا فرناندو. حكاية كانت تغني وحضرتك في الحال، لأنك موسيقار. لا لا لا لا، في الحال لا، بالعكس بالعكس. المسألة طبعا احتاجت إلى وقت. كانت دائما تغني حتى رغما عنها. صحيح. انتظرة، رغما عنها ولما؟ لكي تنسى أشياء كثيرة. مثل ماذا؟ أحزان، مضايقات، مسكينة. أي نعم، مات أبوها وأنا بالحق كنت أساعدها هي والخالة مارتا دون موافقة أمي. وباختصار أكنت تحبها؟ أنا وتريسينا؟ كلامكم يضحكني. أمي طلبت مني أن أبتعد عنها لأن المسكينة كانت معدمة ويتيمة الأب، لكن أنا على كل حال كان لي مركزي في الفرقة، ولذلك لم تتم الخطوبة. أهلي كانوا غير موافقين في هذا الوقت، ولذلك كانت تذيب همومها في الغناء. عظيم عظيم حضرتك بقى. كل شيء بأمر الله، ممكن نقول هبة من السماء. لا أحد كان يظن، ولا أنا. ومرة واحدة طلع نهار حين يضرب الحظ. لا أنسى يومها أبدا. كان الصباح في شهر إبريل، وكانت تغني من شباك قاعدتها فوق. كان سكنها فوق السطح في هذا الوقت. سمع اخرس. وما العيب؟ الصغير يكبر والقليل يكثر. معلوم معلوم. وبعدها كانت تغني وتغني. سمعتها 100,000 مرة تغني أغنية شعبية بعينها من أغاني بلدنا. شعبية؟ أي نعم، لحن شعبي. ولم ألتفت إليها إلا في الصباح الموعود. ملاك، ملاك فعلا من السماء سمعته يغني في سكون ومن غير كلام، لا معها ولا مع أمها. بعد المغرب صحبت مدير الفرقة وكان صديقي، وطلعنا فوق السطح. صديق حميم السيد ساراو مالافيني. لافيني. رجل طيب، طيب جدا ومسكين. سمعها تغني، معلم عتيق وأصيل يعرف مقداره أهل بلدنا كلهم، وسمع وقال: هذا صوت ملائكة. تصوروا الفرحة. اشتريت دولاب بيانو لأجل أن نصل به للسطح. أجاركم الله من المشقة. واشتريت كراسات الموسيقى، وبدأ الأستاذ في الحال يعلمها الدروس بدون مقابل، راض بما قسم الله له وقانع بالقليل مني له كل حين وحين. كيف كانت حالتي وقتها؟ الحالة الحاضرة بعينها، رجل غلبان على قد حاله. ولا تنسوا أن تريسينا كانت تحتاج لغذاء طيب. معلوم معلوم. حتى تقدر على الغناء. لحم لحم كل يوم، أقولها بكل فخر. لحم عظيم عظيم جدا. والحاصل؟ بدأت تتعلم، ومن يومها سكنت السحابة على حد القول، وصوتها العظيم ذاع في البلد كلها. كانت الناس تتجمع في الشارع لتستمع. كده؟ نعم، كان صوتها يسحر، يسحر بمعنى الكلمة. وعندما تنتهي من الغناء تضغط على ذراعي كذلك وتهزني كأنها أصيبت بمس، لأنها كانت عارفة فعلا وشايفة المستقبل. وكان الأستاذ يبشرها ويكلمها عن المجد، وكانت لا تعرف كيف تعبر لي عن عرفانها بالجميل. أما الخالة مارتا المسكينة كانت غير موافقة. غير موافقة؟ غير مصدقة بالمرة. عانت كثيرا في حياتها العجوز الغلبانة. كانت تود تجنيب تريسينا مشقة الكفاح لأجل تخليصها من حالة كانت اعتادت عليها من مدة طويلة. باختصار كانت خائفة، وزيادة على ذلك كانت مدركة بثقل المصاريف عليها، وكانت فاهمة إن أهلي. وفعلا دخلت في معارك مع الكل، مع والدي، مع والدتي. ووقتها حضر لبلدنا صاحب فرقة موسيقى من الخارج، وأقام حفلات موسيقية. اسمه الأستاذ الأستاذ الأستاذ أستاذ لا أذكر اسمه الآن. له شهرة واسعة. بس ولما سمع هذا الأستاذ ياه تريسينا قال حرام حرام، جريمة لا تغتفر إن لم تواصل دراستها في المدينة في معهد عالم من معاهد الموسيقى. وتحمست أنا وتعاركت مع الكل وبعت أرضا زراعية كنت ورثتها عن عم القسيس بعد موته، وبعثت تريسينا إلى معهد الموسيقى العالي في نابولي. أنا على حسابه فاهم. علمتها 4 سنين في المدرسة، 4، وبعدها ما شافتها عيني تاني أبدا، لأنها بدأت تغني في المسارح فاهمة، مرة هنا ومرة هناك، طارت من نابولي إلى روما ومن روما إلى ميلان وباريس وبعدها إلى أسبانيا وروسيا ورجعت هنا من جديد. طبعا الجمهور يطلبها كثيرا. عارف كل الجرائد معي هنا، والجرائد أيضا محفظ عليها هنا في الحقيبة، والمكاتبات كلها معي هي الأخرى. جوابتها وجوابات أمها، ها هو كلامها لما بعثت لي بنقود وأنا مريض في الخطر. اسمع عزيزي ميكوتشو، ليس عندي وقت لأكتب لك، أؤكد عليك وأكرر لك كل ما تقوله أمي، حافظ على نفسك، حافظ على نفسك واسترد صحتك بسرعة ولا تحرمني من دعواتك ترسينا. وبعثت لك بكثير؟ 1000 ليرة صحيح؟ فعلا 1000. وأرضك الزراعية لا تؤاخذني، بكم بعتها؟ يعني بكم؟ شيء بسيط، كانت مساحة صغيرة. النقود معي هنا، أنا غير طامع في أي شيء، ما قدمته من شيء قليل فعلته لأجلها. طبعا كنا متفقين على الانتظار 2-3 حتى تكون نفسها، وهذا ما كررته دائما الخالة مارتا في جوابتها. والحقيقة وبصراحة إني ما توقعت أبدا هذا المال، ولكن إن كانت تريسينا بعثته لي فدليل على أن عندها كثير وأنها شقت طريقة. وأي طريق يا فاضل؟ إذن أنا أوان الزواج، أنا حاضر. حضرت كي تتزوج سينا مارس؟ اخرس، ما دام الاتفاق حصل أنت لا تفهم أي شيء حقيقي. الزواج ليس عندي كلام غير إني حاضر. تركت كل شيء، هجرت كل الناس ورائي في بلدنا، العائلة والفرقة وكل شيء، تعاركت مع أهلي بسبب 1000 ليرة التي وصلت من غير علمي. عظيم. ووقتها كنت أقرب للموت مني للحياة، ونزعتها بمشقة من كف أمي وكانت تتمنى أن تبقيها. لا يا أفاضل، المال ليس غرضي، عند ميكيتشو بونافينو النقود لا ليست مسألة نقود، في أي مكان كانت حتى لو وصلت لأعلى مكان في العالم. أنا عن نفسي لا يمكن أن أتغير، عندي فن معي هنا الناي و... صحيح الناي معك. وكيف لا، أنا والناي شيء واحد لا نفترق أبدا. هي تغني وهو يعزف، فهم؟ ربما أكون غير قادر على العزف مع الأوركسترا. أستغفر الله، لما لا؟ لا بد أنك تجيد العزف على ما أظن. تقريبا أعزف من 10 سنين. أسمعنا، وحياتك أسمعنا. الله عال، أسمعنا قطعة. في هذه الساعة لا لا لا لا لا, لا. أي شيء، بالله خليك لطيف. فاصل صغير لا لا لا لا، يا خبر، أهم حكاية، لا تجعلنا نرجوك يا أبو نبيل. بالله عليك أسمعنا. مستحيل، ها هو الناي بهذا الشكل وأنا وحدي. لا يهم، بالله حاول وإلا فالذنب ذنبك، والله أعزف أنا. أنا أفضل ما دمتم تصرون عزف الأغنية الشعبية التي غنتها تريسينا على السطح اليوم إياه. الله عال عال الله عال الله ينصرك. فعلا فعلا رائعة هي بعينيها. الله جوعان. لم أذق الطعام من يومين. آه لو تعلمين كيف. ألم تأكل في السفر؟ أحضرت معي أشياء تؤكل موجودة هنا في الحقيبة، ولكن ماذا؟ إن كان لابد من الكلام أقول إني يا خالة مارتا كنت خجلان لأن الهدية بسيطة على قد الحال، ولئن أكلت منها ما سلمت من تطلعات الجميع. يا شيخ يا طيب، وتمسك عن الطعام؟ كل يا ميكتشو كل يا رجل يا طيب، انت جوعان من غير شك منذ يومين. اشرب اشرب يا عزيزي. شكرا شكرا سوف اشرب. اي نعم اشرب اشرب. الله ينصرك. فعلا فعلا هي بعينها. السيدة حضرت أرجوك. قم قم قم افتح أنت. وأنتم حالا حالا تحركوا. قالت كل شيء يجهز ساعة رجوعها. سترتي سترتي أين وضعتها؟ هناك هناك. سترتي أين وضعتها؟ يا إلهي أرجوك يا سيدي ابقى أنت هنا حتى نبلغ السيدة أولا. أرجوك اثبت مكانك. هنا هنا يا ديرينا في القاعة. نعم في القاعة يا عزيزتي. من أولئك؟ الضيوف. تبكي؟ أنا لا كل هؤلاء الناس. عجيبة ميكتشو يا إلهي أنت هنا. خالتي مارتا سبحان الله سبحان مغير الأحوال. بأي خصوص؟ أنت بالقبعة. يعني كذا هكذا تحدث دون سابق إنذار. ماذا جرى؟ أنا جئت والليلة بالذات يا عزيزي. يا إلهي يا ربي ماذا أفعل؟ ما العمل؟ ألا ترى كثرة الضيوف والزحام يا عزيزي بمناسبة عيد ميلاد ترسينة؟ عارف الليلة عيدها فاهم. انتظر انتظر لحظة هنا. إن كنت ترين أنه من الأفضل أن أخرج. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انتظر لحظة أرجوك لحظة من فضلك. ومع كل لست أدري. لحظة واحدة يا فاضل. ها أنا زي يا عزيزي. وترسينا بلغتها قلت لها وبمجرد ما تسنح لها الفرصة لحظة ستحضر. نعم وعلى كل فأنا وأنت سنجلس هنا معا. نعم أمسرور الآن؟ بالنسبة لي سأجلس أنا وأنت معك. لا لا لا، إن شئتي أو كان ولا بد اذهبي عندهم أنت أيضا. لا لا لا لا لا، لأنهم الآن يتناولون العشاء، فاهم؟ عدد كبير من المعجبين والمتعهد. متطلبات المهنة يا عزيزي، فاهم؟ نبقى هنا نحن، أنا وأنت، وستعد لنا ديرينا حالا فورا هذه المائدة ونتعشى معا، أنا وأنت هنا. ما رأيك يا عزيزي، نحن الاثنين وحدنا نستعيد ذكريات الماضي الجميلة. بسرعة بسرعة يا ديرينا، جهزي هنا لولد العزيز. يا عزيزي ميكيتشو، لا أصدق أننا اجتمعنا من جديد. كل شيء جاهز يا سيدتي، تفضلوا بالجلوس. حسن حسن، هنا بعيدا عن الآخرين، أنا وأنت وحدنا. هناك كما تعرف ناس كتير، وهي مسكينة مضطرة لمجاراة الظروف. متطلبات المهنة يا حبيبي، ما باليد حيلة. هل اطلعت على الجرائد؟ أشياء مهولة مهولة يا عزيزي، أشياء مهولة جدا. وأنا لو تعلم يا عزيزي في دوامة. لا أصدق أبدا أنني أنا هنا الليلة معك وحدنا. ولكن ستحضر، قالت لك يا؟ بكل تأكيد، بكل يعني تأكيد. اللي أراها على الأقل. نعم نعم، مؤكد، بمجرد ما تسنح لها الفرصة. أما قلت لك، ومن دواعي سرورها هي أيضا من غير شك أن تكون هنا معنا، ومعك أنت بالذات. وبعد هذه الغيبة الطويلة. كم سنة مرت؟ كثير كثير. يا بني العزيز، سنين مرت كأنها يوم واحد، أو كأنها الدهر. شفت فيها أشياء وأشياء، أشياء كثيرة يا عزيزي، غريبة كأنها غير حقيقية، ما أصدقها لو أن أحدا حكاها لي. أتذكر يا عزيزي حينما كنا في بالما وكنت تزورنا على السطوح في مسكننا الملآن بأقفاص العصافير تتدلى من عروق السقف الخشب، فاكر؟ كانت تطير في الشقة وفي وجوهنا أكثر من مرة، وأس الزهور البسلة الجميلة في النافذة. وست أنوسة، ست أنوسة جارتنا الجميلة العجيبة دي، ما أخبر؟ إنها ماتت. ماتت؟ سبحان من له الدوام، عجوز من يومها. أكبر مني في السن. ألف رحمة يا ست أنوسة، أم فصة أم، فاكر؟ كانت تدخل بهذه الحجة، فصة أم سلف في وقت الغزاء بالضبط. الله يرحمها ويحسن إليها، ومن يعرف كم مات غيرها من بالما. ولكنهم أموات يرقدون مستريحين على الأقل في ترابنا، في مقابرنا مع أهليهم. بينما أنا، من يدري بأي أرض ستدفن عظامي. النهاية، دعنا من التفكير في هذه الأمور. ذكية أنت يا ديرينا، تعالي يا ديرينا، سأتقدم الطعام بنفسي. نعم، سأخدمه أنا بنفسي. هكذا يكفي أم تريد؟ كفى، شكرا. وهذا لي. شيء عظيم، لذيذ جدا. الليلة ليلتها يا عزيزي، عيد ميلادها، فاهم؟ فلنأكل نحن، وقبل أن نبدأ فلنصلي. نعم نعم، أمامك وفي هذه اللحظة أجرؤ على الصلاة، وأنت أيضا يا عزيزي صلي. شاطر شاطر ميكيتشو حبيبي، ثابت على عهدك يا طيب. صدقني يا عزيزي، حين أضطر للأكل معهم لا أستطيع الصلاة وأحس بالبلع. تفضل كل. شكرا، سوف أشرب. يضحكون. أي نعم، اشرب اشرب يا عزيزي. أين نبيذنا الجيد يا ميكوتشو؟ مشتاقة إليه لدرجة كبيرة. لو تعلم نبيذ عم ميخائيل صاحب الحانة تحت بيتنا في بالما. تذكر ما أخباره؟ ما أخبار عم ميخائيل؟ كيف حاله؟ عم ميخائيل؟ نعم. بخير وابنته لوتسا تزوجت وعندها الآن طفلان. صحيح حقيقي. كانت تزورنا، تذكر يا عزيزي، دائما مرحة. يا لوتسا تصورت تزوجت. تزوجت من؟ تزوجت توتو ليكازي موظف الجمارك، تعرفين؟ عظيم عظيم. وعلى هذا فإن الست ماريا أنجيلا أصبحت جدة. بعد جدة يا سعدها. رزقت بولدين قلت؟ بطفلين حتى الآن. ألا تشرب؟ طيب حالا. يا عزيزي دعك منهم، فهم يضحكون وعددهم كبير يا حبيبي. هذه هي الحياة، ماذا تنتظر؟ المهنة، المهنة ما باليد حيلة. المتعهد موجود يا عزيزي. تعالي تعالي يا برينا، هنا هنا ميكتشو. قدم طبقك، سيعجبك هذا الصنف. تفضل ميكتشو. قولي بس. حسب ما ترين، حسب ما ترين. هكذا. حضرتك اكتسبت خبرة عظيمة تجعلني في غاية الدهشة. للضرورة أحكام يا عزيزي، متطلبات الشغل. عندما رأيتك بالمعطف القطيفة بالقبعة فوق رأسك. غصب عني، لا تذكرني. عارف عارف، يجب أن تقومي بدورك. أما لو رأوك، لو رأوك في بالما بهذه الملابس يا خالة مارتا. اللهم الطف بنا. قلت لك لا تذكرني. صدقني يا عزيزي، كلما فكرت في الموضوع شعرت بالخجل، وأتطلع نفسي وأقول أنا بهذه الصورة، ثم ينكشف التصنع أمامي كما يحصل في الحفلات التنكرية. ولكن ما العمل يا ميكتشو؟ للضرورة أحكام. وعلى ذلك إذن، إذن غرضي أقول يعني هي وصلت. واضح، عظمة، فخامة. هل يدفعون مبالغ كبيرة؟ فعلا فعلا لا بأس. كم في الليلة؟ حسب، أقصد حسب المواسم والمسارح، فاهم؟ ولكن يا عزيزي التكاليف، من التكاليف، التكاليف باهظة لمثل هذه الحياة. ما في دينار واحد يدخر، مهما زاد الدخل نتكلف كثير كثير جدا. لو تعلم، الداخل كله خارج، ملابس، مجوهرات، مصاريف في كل الأبواب. فضلكم، أرجوكم لحظة واحدة. هي حاضرة. تريسينا ميكتشو. أين أنت؟ ها هو هنا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير الآن؟ عظيم عظيم. كنت مريضا؟ اسمع، نتقابل بعد لحظة، وعلى كل حال ستبقى ماما هنا معك. اتفقنا؟ بعد لحظة. ها؟ هلا أكلت يا عزيزي؟ كل تفضل. أكل؟ كيف أصبحت؟ لا يمكن أن تكون حقيقة. كل كيانيا بهذه الصورة العارية. تمام، الصوت، العيون، شيء آخر. ليست هذه ترسينا. يا رب، لم يعد في الموضوع محل لمجرد التفكير أو مجال للتردد. كل شيء تم وانتهى. ومن يدري منذ متى وأنا أعمل البصر والبصيرة. غبي، بلغوني بكل شيء في البلد، ولكني طحنت عظمي في السفر. قضيت 36 ساعة في القطار في سبيلي. ولهذا السبب تضاحك السفرجي ودرينا هذه ملء شدقيهما في سخرية. وأنا يا إلهي بكل هذا الشكل، لكن هل كان يمكن أن أذلك؟ وجئت لأنها هي ترسينا كانت وعدتني، ولكن ربما، طيب هل كان يمكنها هي نفسها أن تتخيل وقتها أن الأحوال ستتغير بهذا الشكل حين بقيت أنا هناك مع الناي على عهدي في ساحة القرية؟ كانت هي بعيدة جدا، بعيدة جدا، لا تخطر على بالي أحد. يا خالة مارتا، إن كنت قدمت لها أي شيء في الماضي فلا أحب أن يظن أي شخص هنا أو يشك أقل شك في أن لي أي غرض من وراء هذه الزيارة، بل بالعكس. صبرك، جئت في الحقيقة لهذا السبب أيضا. جئت لأسدد لكم هذا المبلغ الذي بعثتم به إليه. أرغب في دفع ما عليه، أريد تسديد الدين. وما السبب؟ أدركت الآن أن تريسينا أصبحت ملكة غير متواجة. ملكة، أدركت الآن أنها، ولكن لا داعي للكلام، ولا داعي حتى لمجرد التفكير في الموضوع القديم والوعود القديمة، ولكن النقود هنا، الدين. لا لا لا لا لا لا, لا أستحق منها مثل هذا الجزاء. الأمر يختلف تماما، لا علاقة بين الموضوعين. كل شيء انتهى ولن نتكلم فيه بعد الآن على الإطلاق. أما النقود فلا لا لا، المسألة ليست مسألة نقود. النقود لا تهمني في كثير أو قليل، ويؤسفني فقط أن المبلغ كله ليس. ما هذا الكلام؟ ماذا تقول يا بني؟ أرجوك يا خالة، لم أتصرف أنا في هذا المبلغ، بل صرفه أهلي أثناء مرضي دون علمي، مقابل ما كنت أصرفه أنا عليها في الماضي من مبالغ صغيرة. أتذكرين؟ إنها لا شيء، ولن أعود للتفكير فيها أو الحديث عنها. وعندي هنا الباقي، وأنا خارج. لا لا لا، كيف هكذا فورا؟ انتظر على الأقل حتى أبلغ تريسينا. ألم تقل لك إنها تريد رؤيتك ثانية؟ سأذهب وأخبرها. لا لا لا لا لا داعي. أتسمعي؟ دعيها هناك، هناك أفضل لها، مكانها الطبيعي هناك. أما أنا فيا لحسرتي، رأيتها وكفى. وإن شئت فاذهبي إليهم أنت أيضا. أتسمعين كيف يضحكون؟ أنا لا أريد أن يضحكوا مني. أنا خارج، أنا راح. لا لا، ولكني لم أعد أستطيع القيام بمهمة الحراسة عليها يا بني. لماذا؟ نعم، اذهب يا بني، لم تعد تصلح لك، معك حق. اسمع كلامي. إذن لم تعد جديرة بي. أرجوك أرجوك ارحمني يا عزيزي ميكتشو. كفى كفى، سأذهب على كل حال، بل ماما بل الآن بأسرع ما يمكن. ترسينا، من أجل ذلك إذن أنت كلك بهذه الصورة، الصدر والأذرع والأكتاف. فضلك يا ميكتشو. لا ما إني لن أمسها، أنا خارج. كنت غبيا يا خالة مارتا لأني لم أفهم. لا تبكي، وماذا ينفع البكاء، بل على العكس رب ضارة نافعة، نسيت. انظري يا خالة مارتا، انظري هذا الليمون. ليمون حلو، ليمون حلو. لا تلمسيها أنت. لا تستحقي أن تتطلعي لفاكهة بلدنا بمجرد النظر ولو من بعيد. شمي رائحة بلدنا. وماذا يجري لو سمحت بتصويبها واحدة على رؤوس هؤلاء السادة الكرام الواقفين هناك؟ لا لا لا لا، أرجوك يا ميكتشو. لا تخاف، هي لك وحدك، لك أنت وحدك يا خالة مارتا. فحذاري يا خالة مارتا، حذاري. صحيح أني كنت أحضرتها لها، ولكن لا، ها هي النقود، لقد وفيت ما علي من دين لها. هذه النقود لك أنت، ها هي هنا في صدرك على هذا النعل. لا تبكي. الوداع يا خالة مارتا، وحظ سعيد. استمعتم إلى ليمون حلو، مسرحية من تأليف لويجي برانديلو، ترجمة محمد إسماعيل محمد. اشترك بالتمثيل ملك الجمل، عبد الرحمن أبو زهرة، أزهار شريف، حسن عبد الله، فريدة مرسي، بالاشتراك مع سمير صادق، محمد كمال أحمد، ومحمود السيد. التسجيل والمونتاج طلعت وهب. ليمون حلو من إخراج إبراهيم الدسوقي.